وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي رواية: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الحديث الثلاثة كالتي قبلها تبين سعة فضل الله وجوده على أوليائه المؤمنين، وأنه سبحانه لا يضيع عمل عامل، بل يأجره عليه إذا كان مؤمنا مع ما يدخل في الآخرة، وإذا كان كافرا جازاه به في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، مثل صدقة على أقاربه، مثل تيسير على معسر، وما أشبه ذلك. أما المؤمن يجمع الله له الأمرين، يأجره في الدنيا وفي الآخرة جميعا، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فأنت يا عبد الله المؤمن أنت على خير عظيم، فاجتهد في الخيرات وفي الطاعات، وربك سبحانه جواد كريم يعطيك في الدنيا من رزقه وفضله على طاعته، ومع ذلك يأجرك في الآخرة على حسناتك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا من جوده وكرمه وإحسانه إلى عباده. فجدر بالمؤمن أن ينافس في الخيرات وأن يسارع في الطاعات، يرجو ما عند الله من المثوبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الصلاة الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدهم يغتسل من كل يوم خمس مرات. قال في الرواية الأخرى: فهل يقي ذلك من درنه شيئا؟ يعني أنها تغسل الذنوب والخطايا لمن لم يصر على السيئات، كما في الرواية الأخرى: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أخرجه مسلم الصحيح. فالروايات المطلقة تفسر بالروايات المقيدة. فالمؤمن صلواته يكفر الله بها سيئاته ويغفر بها خطاياه إذا لم يأتي الكبائر. فيجر فجدر المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله ويحرص على أسباب النجاة، يحرص على كل خير يرجو ثوابه عند ربه جل وعلا. كذلك فضل كثرة الجمع على الجنائز. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشرك بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وفي حديث عائشة: يبلغون 100 إلا شفعهم الله فيه. لكن بفضله جل وعلا جعل 40 بدل 100. هذا يدل على أن كثرة الجمع على الجنازة من أسباب الخير للميت، لأنهم يشفعون فيه ويدعون الله له. هذا فضل عظيم، كل ما زاد الجمع كان خيرا للميت المسلم، لأن إخوانه يدعون له ويشفعون فيه أن يغفر الله له. هذا من فضل. هذه الأشياء كلها تدل على حسن الرجاء وعظم الرجاء، وأن المؤمن لا يقنط ولا ييأس، لأن الله يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله. فأسباب الخير كثيرة، ولكن عليه يحذر من الإصرار على السيئات، عليه يبادر بالتوبة من سيئاته وألا يصر، لأن الله يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالجدير بالعاقل والجدير بالحازم أن يحذر السيئات وأن يبادر بالتوبة إلى الله منها، وأن لا يصر على سيئة لا قليل ولا كثير، دائما الحذر من السيئات، دائما التوبة، دائما الاستغفار، يرجو ثواب ربه ويخشى مع حسن ظنه في ربه، مع الرجاء العظيم وحسن الظن يعمل بالطاعات ويحذر السيئات ويلزم التوبة دائما، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. هكذا الحزم، هكذا المؤمن. وفق الله الجميع. صلى الله عليه وسلم. ما معنى نهر الغمر أحسن الله عليه؟ كثير يعني الغمر كثير. سماحة الوالد، هل الإصرار على حلق اللحى يعدها من الكبائر؟ يخشى من يعد من الكبائر، يخشى، لأن بعض أهل العلم ذكر أن الإصرار على السيئة ولو كانت صغيرة يجعلها كبيرة، والله يقول: ولا يصر على ما فعلوا، فيه الحذر من الإصرار. صلى الله عليه يا شيخ، من تقل حديث ابن عباس إذا قاموا 40 رجلا شفعهم الله فيه، معناها أن المشركون إذا كان صلوا على الجنازة لا تقبل شفاعتهم؟ نعم، منطوق الحديث. نعم، ما لهم صلاة المشركون، ما لهم صلاة. نعم. صلاة المشرك صلاة باطلة، ما لها صلاة. جزاك الله. نعم. يدخل في قوله: لا يشركون بالله شيئا، يعني الشرك الأصغر. يخشى، يخشى يدخل في ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. حلق اللحية بقلب الساق معصية، معصية كبيرة، ولا كونها تعد من الكبائر ما نظر، لكنها معصية. الرسول قص الشوارب وغفروا لها، خالف المشركين، اللهم صل عليه. فالواجب الحذر. من أظهر المعاصي كان معاصي، إذا أصر عليها يكون فاسق. لكن ما يقول بها من العلماء أنها كبيرة؟ الله أعلم، يعني ما أعرف فيها وعيد. المقصود الحذر مما نهى الله عنه.